كتير حواليك تحبك واقفة جنبك بيحسدوني من بعيد من غير ما حسك قربوا مني يشوفوني بيشوفوا شايل ايه في عيوني لما امسح دموع تنزل دموع تحرق عينيا لا عمري خنت ولو بكلمة برضى بقلي وبقول بنعمة ولا كلت لقمك عايش حرام يا حرام حزني حتى في عز فرحي تعبت اشيل الحمل وحدي اشيل ويكون لوحدي ايام تفوت على الحل ده شايل ايه في عيوني لما ما